يبارك الرب بترنمته بأغنيته. رنم للرب، لحن ترنمتك، كلماتك، طلع نغمة مع الموسيقى اللي شغالة وانت قاعد معنا في البيت، غني أغنيتك للرب، بارك الرب، بارك يا نفسي الرب. Thank you. فيش غيرك ملك، ما فيش غيرك ملك، أنت قائم منذ الأزل وإلى الأبد يا يسوع، يا يسوع بحبك.